بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في مواضع الصلاة. وتجوز في كل موضع طاهر، ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة لقذرها، والمجزرة، والمقبرة. فقيل على العموم، وقيل يختص النهي بمقبرة المشركين. ومحجة الطريق، لأنه لا يؤمن المرور ولا النجاسات. والحمام للأوساخ، فإن طهر فيه موضع جاز. ومعاطن الإبل، وهو غير معلل على الأصح. وظهر الكعبة، وقيل إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز. وتمنع في المذهب الفرائض داخل الكعبة خلافا لهما، ويكره في المذهب الصلاة على غير الأرض أو ما تنبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا الباب الرابع الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بالمساجد ومواضع الصلاة. وقد تكلم في الفصل الأول عما يتعلق بالمساجد، وهذا الفصل الثاني يتكلم فيه ابن جزي رحمه الله تعالى عن مواضع الصلاة. فقال تحت هذا الفصل: وتجوز في كل موضع طاهر، يعني تجوز الصلاة في كل موضع طاهر، أي موصوف بالطهارة لا نجس. فأي موضع طاهر فإن الصلاة فيه جائزة في الأصل، إلا ما دل الدليل على النهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض، كما تلاحظون أن هذه صيغة عامة، لأن المفرد المعرف بالألف واللام من صيغ العموم. وجعلت لي الأرض، كأنه قال كل الأرض، مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في الحديث الآخر: وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وحيثما، وهذه الصيغة من صيغ العموم في لغة العرب، وحيثما كأنه قال في أي مكان أدركتك الصلاة فصلي. فبناء على هذه النصوص يكون الأصل في كل بقعة جواز الصلاة فيها، إلا ما دل الدليل على النهي عن ذلك. ومن هذه الأمور التي ورد فيها النهي سبعة مواطن أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن. نهي عن الصلاة في سبعة مواطن، هذه المواطن التي ورد ذكرها في الحديث الخاص الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن، ثم ذكر هذه الأمور السبعة. وهذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله: إسناده ليس بالقوي. ولكن إذا نظرنا في هذه الأمور السبعة فسنجد عددا من الأدلة الشرعية الأخرى المتعلقة بهذه المسائل، فبعضها ثبتت بأدلة أخرى غير هذا الحديث الذي ورد فيه النهي. ما هي هذه الأمور السبعة؟ طبعا هذه الأمور السبعة كما سنلاحظ من تعبير المؤلف رحمه الله، هذه الأمور السبعة يختلف النهي فيها من حيث الأسباب والعلل، فأسبابها وعللها مختلفة، فبعضها ينهى عن الصلاة فيها بسبب النجاسة، وبعضها بسبب حقوق الغير، وبعضها بسبب التعبد عند بعض الفقهاء. ولكن هذه الأمور السبعة إذا فعلها الإنسان وخالف الحكم وصلى في هذه المواطن السبعة، فما حكم صلاته؟ جمهور الفقهاء يرون أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، ولكنه خالف الشرع بالنسبة لإيقاع الصلاة في هذه المواطن، فهو مطيع من قبل الإتيان بالصلاة ومخالف من قبل أماكن الصلاة. والحكم بالصحة في هذه الصورة مبني على ما درستم في أصول الفقه من أن الأمر والنهي إذا اجتمعا في مسألة وكانا منفكين، بمعنى أن الجهة منفك، فمتعلق الأمر غير متعلق النهي. فهنا في هذه الحالة جمهور العلماء يحكمون على الفعل بالصحة، لكن يقولون لا أجر فيه بسبب المخالفة، كما قال الناظم رحمه الله: وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل، وذا إلى الجمهور ذو انتساب، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء. وهذه رواية الإمام أحمد، هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. فالخلاصة أن الجمهور يرون أن الفعل إذا كان منفك الجهة فمتعلق الأمر غير متعلق النهي، فإن الصلاة عندهم صحيحة قد برئت بها الذمة، خلافا للمشهور عند الحنابلة فإنهم يرون أن الفعل يحكم عليهم بالفساد والبطلان، وبالتالي تجب الإعادة على المكلف. ما هي هذه المواطن السبعة؟ أولا قال: المزبلة لقدرها. المزبلة هي الموضع الذي يجمع فيه الزبل، الزبل هو بقايا الحيوانات ونحوها من القاذورات، فالأماكن التي تجمع فيها أو يجمع فيها الزبل من الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. لماذا؟ قال: لقدرها، لأنها أماكن للأقذار، وهذه الأقذار قد تكون نجسة أحيانا. والصلاة كما نعرف يشترط فيها الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه الإنسان. فهذا أول ما ورد فيه النهي من المواطن السبعة. ثم قال: والمجزرة. المجزرة المكان الذي تذبح فيه البهائم والحيوانات، هذه المجزرة أيضا ورد في حديث الترمذي النهي عن الصلاة فيها. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك النجاسة، لأن هذه الأماكن لا تخلو غالبا من الدماء والنجاسات، والصلاة يشترط في المكان الذي توقع فيها الصلاة أن يكون هذا المكان طاهرا، وهذا الشرط غير متحقق في هذه الصورة. لكن هل النهي هنا معلق بالمكان نفسه وبالتالي يعلل بالمظنة كما يقول الفقهاء الأصوليون، أو أن الحكم هنا معلل بالنجاسة؟ وينبني على هذا أن المزرة لو كانت نظيفة وغسلت فهل تجوز الصلاة فيها أو لا؟ فإذا قلنا بأن النهي يتعلق بالمظنة، يعني بالمكان بغض النظر عن النجاسة، فلا تجوز الصلاة فيها مطلقا. وأما إذا قلنا بأن النهي عن الصلاة في المجزرة معلل بالنجاسة، ففي هذه الصورة تجوز الصلاة فيها لانتفاء العلة. وهكذا تلاحظون أن من أسباب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف في التعليل، في تحديد العلة من الحكم. فالعلة هذه قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وإذا كانت عامة فالحكم يكون عاما، وإذا كانت خاصة فالحكم يكون خاصا. ثم قال: والمقبرة. كذلك المقبرة أي الموضع الذي يدفن فيه الموتى هو أيضا مما ينهى عن الصلاة فيها، كما جاء في حديث الترمذي نفسه، وكما صحت بها الأحاديث الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالنهي عنها يشمل الصلاة بين هذه القبور في نفس المكان، أو أن تجعل المقبرة في قبلة المصلي، لأنه هو الذي ينطبق عليه قوله ولا تصلوا إليها، يعني أن تكون في جهة القبلة. وكذلك النهي يشمل الصلاة عليها، الصلاة فوق القبر. فهذه من المواطن التي ورد في الشرع النهي عن الصلاة فيها، لكن اختلف العلماء في العلة التي من أجلها جاء هذا النهي. فبعض العلماء يقول: العلة في النهي عن الصلاة في هذه المواطن هي النجاسة، بناء على أنها أماكن يدفن فيها الموتى ولا تخلو من النجاسات. وبناء على هذا التعليل خصوا النهي عن الصلاة في القبور في المقابر القديمة، وبعضهم قال في مقابر المشركين فقط، لأن المسلم لا ينجسون، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فخصوا النهي بمقابر المشركين. وأكثر العلماء على أن الحكم عام لا يختص بمقبرة دون أخرى، وأن العلة التي من أجلها جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد هي سد الذريعة لتعظيم الأموات وعبادة القبور ومن فيها، فسدا لهذه الذريعة جاء النهي عن الصلاة في هذه القبور، لأن الصلاة قد تقع في بداية الأمر لله تعالى، ولكن مع انتشار الجهل ومرور الأيام قد تصلى لهذه القبور نفسها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن القبور والمساجد التي بنيت عليها والكنائس التي بنيت عليها والتي تحدث بها بعض أمهات المؤمنين بعد أن رأينها في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وقال في رواية أخرى: ألا وإني أنهاكم عن ذلك. فهذا السياق، سياق الحديث، يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا النهي معلل بسد الذريعة لتعظيم الأموات، لأنه جاء في هذا السياق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، إنما جاء في سياق تعظيم الأمم الأخرى لأنبيائهم وصالحيهم، وهم إنما فعلوا ذلك في البداية من باب الاحترام والتعظيم لهؤلاء، ومن باب الاعتبار بهم، وهم كانوا صالحين فقالوا لو بنينا المساجد على هذه القبور لتشجع الناس في الصلاة عندما يرون أو يذكرون هؤلاء الأموات. ولكن مر جيل بعد جيل بعد جيل وانتشر الجهل فعبدوا هذه القبور من دون الله تعالى. فمن هنا قال العلماء بأن هذا هو المعنى المقصود من النهي، وبناء على ذلك فقالوا النهي عام في كل المقابر. ويدل على هذا العموم عموم الصيغة أيضا، فإن الصيغة عامة، لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، فقوله القبور هذه من صيغ العموم في لغة العرب، فالجمع المعرف بالألف واللام من صيغ العموم، فيكون عاما في كل قبر، ومن استثنى شيئا يحتاج إلى الدليل، لأن التخصيص بلا مخصص غير جائز شرعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والمقبرة فقيل على العموم، هذا هو القول الأول الذي عليه الأكثر، بناء على أن النهي عن الصلاة في القبور معلل بتعظيم الأموات والغلو في عبادتهم وسد الذريعة أمام ذلك. وقيل يختص النهي بمقبرة المشركين، هذا القول الآخر، بناء على أن النهي معلل بالنجاسة. ثم قالوا: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فيكون النهي خاصا بالصلاة في مقابر المشركين. ثم قال: ومحجة الطريق. محجة الطريق يعني وسط الطريق، المكان الذي يسلكه الناس ويسيرون فيه، فهذا من الأماكن التي نهي شرعا عن الصلاة فيها لتعلق حقوق الغير بها، لأن الطريق هذا من الحقوق العامة التي لا تختص بشخص دون آخر، وإنما هو حق عام للمسلمين. فلو صلى الإنسان في الطريق فإنه سيؤذي الناس، لأنه سيمنعهم من المرور أمام يديه، فكأنه حجر أمرا عاما لأمر خاص لمصلحة خاص. ثم سيؤذي نفسه أيضا، لأنه لن يخشع في صلاته، لن يجد الخشوع في صلاته، والخشوع هي روح الصلاة أو هو روح الصلاة، لن يستطيع الخشوع ما دام يصلي والناس يمرون بين يديه ومن خلفه. فهذا أيضا من المواطن التي نهي عنها، إلا في حالة ما إذا ضاق المسجد بأهله، إذا ضاق المسجد بأهله واتصلت الصفوف بهذه الطرق فلا حرج في ذلك الوقت من الصلاة في الطرق لانعدام المعنى الذي أشير إليه سابقا. ومحجة الطريق لأنه لا يؤمن المرور ولا النجاسات، هذا معنى آخر، أن عادة أن الطرق العامة قد تقع فيها بعض القاذورات والنجاسات، والتنزه منها من شروط الصلاة. والحمام كذلك من المواطن التي نهي عنها الحمام، والمقصود بالحمام الأماكن، أماكن الاغتسال، سميت حماما من الماء الحميم أي الماء الحار، لأنه يستخدم في الاغتسال. فأماكن الاغتسال ينهى عن الصلاة فيها، لكن أيضا ما هي العلة في النهي؟ فبعضهم قال أن العلة في ذلك ما يقع فيها من الأوساخ والنجاسات والقاذورات، والصلاة يشترط فيها التنزه من ذلك. وبعض العلماء قال بأن النهي هنا تعبدي، والحكم معلق بالمظنة، بالمظنة يعني المكان نفسه، وبالتالي فلو كان الحمام نظيفا فهل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب أن الحكم مبني على التعليل، هل العلة هي النجاسة والقاذورات وبالتالي تجوز الصلاة، أو العلة هي المظنة وبالتالي لا تجوز الصلاة مطلقا. والحمام للأوساخ، فإن طهر فيه موضع جاز. هذا يدل على أن المؤلف رحمه الله يرجح القول بالتعليل بالنجاسة، ولهذا قال فإن طهر فيه موضع جاز، وهذا هو الأصل. الأصل في الأحكام التعليل بالأوصاف المناسبة، الأصل في الأحكام التعليل بالأوصاف المناسبة، أما التعليل بمجرد المكان فهذا ليس تعليلا بوصف مناسب. فإن طهر فيه موضع جاز. ومعاطن الإبل وهو غير معلل على الأصح. معاطن الإبل، المعاطن في الأصل هي المواضع التي تجتمع فيها الإبل لأجل الماء، لأجل شرب الماء، ولكن المقصود هنا ما هو أعم من هذا. المقصود بالمعاطن هنا أماكن بروكها وأماكن مبيتها واجتماعها، سواء كان للماء أم لغير ذلك. فمعاطن الإبل ذكرت في حديث الترمذي في المواضع السبعة، ولكن وردت فيها أحاديث خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وفي رواية بالاستئذان أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. فقيل أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ثابت بالأحاديث الصحيحة، لكن ما هي العلة؟ هل الحكم معلل أو غير معلل؟ وإذا كان معللا فما هي العلة؟ فالمؤلف رحمه الله اختار القول الأول فقال وهو غير معلل على الأصح. الأصح في اصطلاح العلماء يقابل الصحيح، يعني هذا أصح وغيره صحيح. فالأصح عند المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم غير معلل، يعني حكم تعبدي لا علة له. وبه قال بعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. فهؤلاء يرون أن الحكم هذا تعبدي بمعنى لم ندرك فيه العلة، وإذا ما أدركنا العلة فمعنى ذلك أنه لا يجوز القياس عليه، لأن القياس لا يصح إلا بعد معرفة العلة. العلة هي الركن الأعظم في القياس. فهذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة وهو قول الأكثر أن هذا الحكم معلل، لأن الأصل في الأحكام التعليل، الأصل في الأحكام التعليل، فلا يقال بأن هذا الحكم تعبدي إلا إذا لم نعثر على علة وعلى أي وصف مناسب يصلح للتعليل في الحكم. وهؤلاء وهم الأكثر اختلفوا في تحديد العلة ما هي في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. فبعض العلماء يقول العلة فيها هي الإيذاء وما يحصل فيها من الضرر بسبب نفور الإبل، فإن الإنسان إذا صلى في هذه المواطن لا يأمن من أن تنفر هذه الإبل وتتحرك فتؤذي المصلي. ويدل على هذا التعليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية فإنها خلقت من الجن. ليس المقصود بهذا الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين نفسها حقيقة، وإنما المقصود كما يقول الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه المقصود من ذلك المجاورة، بمعنى أن معها الشياطين، أن معها الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يمر بين يدي المصلي، قال فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان، وفي رواية فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القرين، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، المقصود أن الشيطان معه ويدفعه للقيام بهذه المعصية. كذلك هناك الشياطين تكون معها فتثير هذه الإبل لتتحرك فتؤذي هذا المصلي. قالوا فالعلة في النهي هي الإيذاء وما يحصل في هذا المكان عادة من نفور هذه الإبل. وبعض العلماء يقول العلة في النهي هنا النجاسة، العلة هي النجاسة. ورد على هذا التعليل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: صلوا في مرابض الغنم. فلو كانت العلة هي النجاسة لما أذن في الصلاة، لما أذن بالصلاة في مرابض الغنم، لأن الحكم واحد بين الإبل والغنم. إما أن نقول يعني أبوالهما وأرواثهما طاهرة، وإما أن نقول نجسة. أما أن نقول هذه طاهرة، الغنم طاهرة وهذه نجسة، فهذا لا وجه له كما يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله. والأكثر على أن العلة في هذا النهي ما سبق تعليله، وهي ما يحصل للمصلي في هذا الموطن من الإيذاء بسبب نفور هذه الإبل. وبناء على ذلك لو سألكم سائل: هل أصلي في معاطن الإبل إذا كانت خالية من الإبل؟ هي معاطن إبل ولكن ما فيها شيء، خالية، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ ماذا تجيبون؟ في العلة الأولى بناء على العلة الأولى يجوز، يجوز. وبناء على العلة الثانية، العلة الثانية لا يجوز، النجاسة لا يجوز. من علل بالنجاسة فلا تجوز الصلاة عنده في هذا الموت. ولكن عند أصحاب القول الأول وهم الجمهور إذا كانت خالية من الإبل فتجوز الصلاة فيها، لأن العلة غير موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول الأصوليون. وظهر الكعبة، وقيل إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز. كذلك من المواضع التي ورد في حديث الترمذي النهي عنها هو الصلاة على ظهر الكعبة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله وظهر الكعبة، بمعنى أن مذهب مالك رحمه الله أنه ينهى عن الصلاة فوق ظهر الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتحقق فيه الواجب وهو استقبال الكعبة، أن الواجب هو استقبال الكعبة كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال: هذه القبلة. فقالوا: الذي يصلي فوق ظهر الكعبة لا يتحقق فيه استقبال القبلة، لا يتحقق فيه استقبال القبلة، فلهذا ينهى عنه عند مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول لأنه ينافي التعظيم، كيف يطلع فوق الكعبة ويصلي عليها؟ فقال لأنه ينافي التعظيم. لكن هناك قول آخر ذكره المؤلف رحمه الله فقال: وقيل إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز، يعني إذا صلى على ظهر الكعبة وكان بين يديه جزء منها كالحاجز مثلا أو الجدار الصغير، فقال هذا يجوز وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الواجب هو استقبال جزء منها قد تحقق في هذه الصورة. وهذا قال به الإمام الشافعي رحمه الله ورجحه ابن المنذر رحمة الله عليه، والإمام أبو حنيفة ومذهب الحنفية وسع المسألة، وسع الله عليه. إن شاء الله إذا جيت تتوسط لك تطلع فوق. فالحنفية قالوا الصلاة على ظهر الكعبة جائزة مطلقا، لماذا؟ قالوا لأنه ليس الواجب هو استقبال جرمها، إنما الواجب هو استقبال هوائها وعرصتها. ولهذا لو صلى، قالوا لو صلى على أبي قبيس، يعني على جبل أبي قبيس وهو أعلى من الكعبة، فبإجماع العلماء صحت صلاته، مع أنه ما توجه إلى جزء من الكعبة، ولكن لا هوائها. وكذلك قالوا لو أزيلت الكعبة لا قدر الله، فالناس يتوجهون إلى عرصتها، يعني إلى مكانها وهوائها، وتصح الصلاة. ايش رأيكم يا جماعة؟ هذا الراجح عندك؟ طيب، فالخلاصة هذه هي الأقوال في مسألة الصلاة على ظهر الكعبة. ثم قال: وتمنع في المذهب الفرائض داخل الكعبة خلافا لهما. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة داخل الكعبة، هل تجوز الصلاة فيها؟ وإذا كانت جائزة، فهل الجواز يشمل الفرائض والنوافل أو النوافل فقط؟ أما النوافل فمحل إجماع عند الفقهاء، محل إجماع أنها تجوز الصلاة داخل الكعبة في النوافل، لكن اختلفوا في الفرائض. ففي المذهب، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، تمنع الفرائض فيه. مذهب مالك أن أداء الفرائض داخل الكعبة لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الشخص إذا صلى داخل الكعبة فهو يستقبل جزءا من الكعبة، ولكن في نفس الوقت الذي يستقبل فيه جزءا من الكعبة يستدبر جزءها الآخر، فيصدق عليه أنه مستدبر للقبلة، فيحتاط في هذا، أخذوا بالاحتياط، فقالوا نمنع من صلاة الفريضة داخل الكعبة، حتى لا يكون مستدبرا للقبلة، لأنه هو مستدبر لجزئها. ايش رأيكم يا جماعة؟ كيف؟ وأرضها، ما هي من الكعبة، استدبر أرضها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة نافلة، لكن هذه نافلة وهي محل إجماع، والنوافل يرخص فيها ما لا يرخص في الفرائض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته في السفر أينما توجهت به، حتى إلى غير القبلة. الحنفية ناقشوا هذه النقطة، وهم دائما يعني أهل المناقشات، فالحنفية قالوا في هذه النقطة: المصلي داخل الكعبة إذا توجه إلى جزء منها صار هذا الجزء هو القبلة في حقه، وبالتالي ما استدبره من الكعبة ليس قبلة في حقه، هو لا يعتبر قبلة في حقه. لكن جمهور العلماء يرون أن الصلاة داخل الكعبة جائزة، سواء كانت فريضة أم كانت نافلة. لماذا؟ قالوا لأن الواجب هو استقبال جزء من الكعبة، هذا هو الواجب، وهذا الواجب قد تحقق ولا ما تحقق؟ تحقق في من صلى داخل الكعبة. ثم قالوا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، فالأصل أن ما ثبت في النوافل يثبت في الفرائض، إلا بدليل يدل على التخصيص. ثم قال رحمه الله: ويكره في المذهب الصلاة على غير الأرض أو ما تنبته، يعني ما تنبته الأرض مما يصنع من النباتات ونحو ذلك. ففي مذهب المالكية خلافا لهما، لأبي حنيفة والشافعي، خلافا للجمهور. ويكره في المذهب الصلاة على غير الأرض أو ما تنبته. المذهب عند المالكية أن الصلاة على غير الأرض وما تنبته الأرض مكروه. واستثنوا من هذه الكراهة حالة الحاجة، أن تكون الأرض حارة أو كان المسجد مفروشا كما هو الحال الآن، ففي هذه الحالات قالوا لا بأس من الصلاة على غير الأرض وما تنبتها الأرض. لكن في غير هذه الحالات هل تكره الصلاة على السجادة المصنوعة من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك أو لا تكره؟ فمالك رحمه الله عنده أن الصلاة عليها مكروهة، وأن الأولى أن يصلى على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ومسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا وإنما كان من التراب والحجارة والحصبة. ثم قالوا هذا أقرب إلى التذلل والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. ثم الحديث قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن جمهور العلماء لا يرون كراهة في الصلاة على غير الأرض وما تنبته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير كما في حديث أنس وعتبان بن مالك، وصلى على ثروة مدبوغة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا على الطنفسة. فهذه الأمور أثرت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في حديث عائشة لما كان يصلي من الليل وإذا أراد أن يسجد رفعت قدميها رضي الله تعالى عنها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، فقالوا هذا سجود على الفراش، والفراش إنما يكون من الصوف أو الأدم أو نحو ذلك. فالجمهور قالوا لا حرج في الصلاة على هذه الأشياء، والأولى لا شك أن الصلاة على الأرض نفسها هي أولى من نواحي أخرى، من ناحية أنها أقرب للخشوع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لكن لو صلاها فلا كراهة في ذلك عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في خصال الصلاة، وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل واحد منها 20. فأما الفرائض فمنها 10 شروط، وهي الطهارة من الحدث والطهارة من النجس ومعرفة دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية والترتيب في أداء الصلاة وموالاة فعلها وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو مصلح لها وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة. هذا الباب الخامس يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن خصال الصلاة، يعني عن أعمالها وبيان حكم كل فعل من هذه الأفعال. وبين رحمه الله أن هذه الأعمال تنقسم إلى فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات، هذه 5 أقسام أو 5 أنواع. وقوله وفيه فرائض، فيه فرائض يعني بغض النظر عن كونها من قبيل الأحكام التكليفية أم من قبيل الأحكام الوضعية، لأن الشروط والأسباب هذه كلها أحكام وضعية وليست أحكاما تكليفية. فقوله فيه فرائض هذا مقصود به العموم الذي يشمل ما يسمى بالأحكام التكليفية والوضعية. ثم قال فأما الفرائض فمنها 10 شروط، ثم قال ومنها 10 أركان بعد ذلك. ففرق بين الشروط والأركان، لأن الفرائض بمعنى الواجبات بعضها هي من قبيل الشروط وبعضها هي من قبيل الأركان، وهذا التفريق بينهما لا يترتب عليه شيء من حيث صحة الصلاة وعدم صحتها، فصحة الصلاة في الشروط والأركان مرتبطة بوجوبها بوجودها، وإذا زال ركن أو شرط من هذه الشروط فالصلاة باطلة. لأن الشرط هو ما كما عرفته في أصول الفقه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالركن والشرط كل منهما يلزم من عدم هذا الوصف عدم الحكم، ولكن الفرق بينهما إنما هو في كون هذا الفعل جزءا من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة. فإن كان جزءا من الصلاة فيسمى ركنا، وإن كان أمرا خارجا عن الصلاة فيسمى شرطا. والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدم انعدمت حقيقة معهما. فإذا التفريق بين الشروط والأركان هو أن ننظر إلى هذا الفعل، هل هو جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة؟ إن كان جزءا من الصلاة فنسميه ركنا، وإن كان أمرا خارجا عنه فيسمى شرطا. بدأ بالشروط لأن الشروط سابقة على الأركان. الشروط هي أمور غالبا ما تكون قبل الفعل، فقال فمنها 10 شروط، وهي الطهارة من الحدث. هذا أول شرط في صحة الصلاة، الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمرنا بالوضوء عند إرادة الصلاة. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا صلاة إلا بطهور، بضم الطاء وليس بفتحها. تعرفون الفرق بين طهور وطهور؟ الطهور هو الفعل والحدث الطهارة، أما الطهور بالفتح فهو ما يتطهر به، مثل السحور والسحور والفطور والفطور وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا وقال لا صلاة إلا بطهور، وفي رواية أصرح من هذا لا تجزئ صلاة بغير طهور. فهذا صريح في أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة. والطهارة من النجس أيضا هذا شرط آخر من شروط الصلاة، وهو الطهارة من النجاسات. فيجب أن يكون بدن المصلي وثيابه وموطن الصلاة منزها عن هذه النجاسات، فلا تصح صلاته إذا كان متلبسا بنجاسة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتنزه عن النجاسات نهيا عاما في الصلوات وغيرها، وقال تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بإزالة النجاسة أولا ثم بالصلاة. ولكن هذا في حال القدرة والاستطاعة، أما في حال العجز والضرورة مثل بعض المرضى عنده مثلا سلس البول، أو كانت المرأة مستحاضة ينزف منها الدم، فهذه حال ضرورة يصلي الإنسان فيها على حسب حاله بعد أن يتوضأ لكل صلاة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال ومعرفة دخول الوقت، هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهي معرفة دخول الوقت. فلا يصلى قبل الوقت، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له حدود، له أوقات محددة. وعبر المؤلف رحمه الله بقوله معرفة ليعم الحكم، سواء كان إدراك الوقت أو العلم بالوقت على سبيل القطع واليقين أم على سبيل الظن الغالب أيضا. فإذا ظن الإنسان دخول الوقت فهذا كاف في إباحة الصلاة، لا يلزم أن يتيقن، لأن الظن المستند على الأمارات الشرعية هذا ظن معتبر شرعا، فالظن الغالب يكفي في هذا. فيجتهد الإنسان بحسب آلات الاجتهاد، الاعتماد على الساعات أو سؤال أهل الخبرة أو نحو ذلك، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جازت له الصلاة. ثم قال: وستر العورة. كذلك ستر العورة هذا شرط من شروط الصلاة، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة. وأول مراتب الزينة أن يستر الإنسان عورته، فستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى وعورته مكشوفة فصلاته باطلة. واستثنى بعض العلماء الانكشاف اليسير العارض، إذا انكشف شيء من العورة ثم ما لبث أن غطاه الإنسان، غطى عورته، قالوا فصلاته صحيحة، كما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة أنه كان يصلي بالناس وهو صبي صغير، لأنه أقرأهم لكتاب الله، فكان إذا سجد انكشفت عورته لأن قميصه كان قصيرا، فكانوا يقولون: غطوا عنا استقارئكم. فاستدلوا بهذا على أن الانكشاف اليسير العارض القصير هذا لا يقدح في صحة الصلاة. ثم قال: واستقبال القبلة. هذا شرط من شروط الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن إذا كان الإنسان داخل المسجد الحرام يستطيع رؤية البيت ويلزمه التوجه لعين القبلة، أما إذا كان خارج الحرم أو كان في بلاد بعيدة فلا يلزمه أن يتوجه إلى عين الكعبة، إنما يكفي جهتها. لهذا قال: فولوا وجوهكم شطرة، تعمل بمعنى الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني العبرة بالجهة وليس بالعين. ولهذا اتفق العلماء على صحة صلاة الصف الطويل، الصف الطويل الذي يخرج عن حدود الكعبة، اتفقوا على صحتها. فالعبرة إذن بالجهة بالنسبة للبعيد، أما القريب داخل المسجد الذي يمكنه أن يرى الكعبة فالواجب في حقه هو التوجه لعين الكعبة والنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. والترتيب في أداء الصلاة هذا من الشروط، الترتيب بمعنى أن يصلي الإنسان الصلاة على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وموالاة فعلها، فمن شروط صحة الصلاة الموالاة بين أفعالها، فإذا قطعها بفاصل وصلى ركعة وراح شرب له كاسة موية ورجع بطلت الصلاة، لأن هذه لا تسمى صلاة لا في اللغة ولا في العرف. وترك الكلام كذلك من شروط صحة الصلاة، ترك الكلام فيها، يعني الكلام بغير ذكر الله مما ورد، فهذا أيضا من شروط صحة الصلاة، كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتحدث في الصلاة يحدث أحدنا صاحبه وهو في الصلاة أثناء الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فكانوا يتكلمون في أول الإسلام أثناء الصلاة، يسأل أحدهم صاحبه: كم صلى الإمام؟ كم بقي؟ ويجيبه، حتى نزلت هذه الآية فمنع الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في أول الإسلام وهو في الصلاة إذا سلم عليه أحد، ولكن بعد أن نزلت هذه الآية ترك الرد، رد السلام بالقول وإن كان يشير بيده برد السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. فهذا أيضا من شروط صحة الصلاة، لكن قال: إلا بما هو من جنسها، يعني إلا إذا تكلم المصلي بما هو من جنس الصلاة من ذكر الله تعالى والتسبيح والدعاء ونحو ذلك، فإنه لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو الذكر والتسبيح والقرآن. فإذا كان من قبيل الذكر والتسبيح ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر في الصلاة. ولهذا معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة، لما عطس أحدهم في الصلاة فقال له: يرحمك الله، وهو في الصلاة الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمقه الناس بأبصارهم. فلما انتهى يقول: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحسن الناس خلقا وتعليما، فما نهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فإذا كان من هذا القبيل فلا حرج فيه، ولكن إذا كان من غير جنسها فإنها تبطل الصلاة. لو قال: يا فلان اسقني ماء أو أعطني هذا الكتاب، فسدت الصلاة بهذا، لأن هذا ليس من جنس الصلاة. كذلك قال، استثنى صورة أخرى فقال: أو مصلح لها، يعني إلا إذا تكلم بكلام مصلح للصلاة، أي لإصلاح الصلاة. يكون مثلا في جماعة فصلى الإمام ركعتين وجلس للتشهد الأخير وتهيأ للسلام مثلا، فسبح الناس به وسبحوا ما فهم ما هو المقصود. فهنا قال بعض العلماء ومنهم المالكية أيضا والحنابلة بأنه لو قال أكمل الصلاة أو بقيت ركعتان أو أنت في صلاة العصر أو نحو ذلك فإن هذا لا يبطل الصلاة ذكره. لماذا؟ لأنها في مصلحة الصلاة. واستدلوا على هذا حديث ذي اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم انصرف، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت، يعني في ظني. ثم سأل الصحابة فقالوا: صليت ركعتين يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فأتى بالركعتين ثم سجد للسهو، يعني أكمل صلاته وما استأنفها. فهذا الكلام الذي حصل: أقصرت الصلاة، لا ما قصرت ولا ما قصرت ولا نسيت، هذا كله قال العلماء هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، وبالتالي لا يبطل الصلاة. معاوية بن الحكم رضي الله عنه: وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة. كذلك من الشروط في صحة الصلاة ترك الفعل الكثير، كما يشترط ترك الكلام كذلك يشترط ترك الفعل، ولكن بشرط أن يكون هذا الفعل كثيرا من غير جنس الصلاة، أن يكون كثيرا. فإذا كان هذا الفعل قليلا فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة. القليل مثل أصلح عمامته مثلا، أو أصلح سجادته مثلا، فهذا لا حرج فيه ولا يؤثر في صحة الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده في الصلاة من باب رد السلام، وهذه حركة لكنها قليلة. وحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة، قالوا هذا فعل قليل. وفي صلاته في البيت مشى خطوات ثم فتح الباب لعائشة، فقالوا مثل هذه الأفعال القليلة لا تقدح في صحة الصلاة، أما إذا كانت كثيرة فإنها تقدح في صحة الصلاة. طيب، ما هو الضابط في القليل والكثير؟ قالوا الضابط في هذا هو العرف، فكل ما عد في عرف الناس كثيرا بحيث لا يظن بأن هذا الرجل في صلاة فحكم عليها بالفساد والبطلان. وأما إذا كان في عرف الناس قليلا ولا يعد مثله عملا كثيرا فإن صلاته صحيحة. ثم قوله من غير جنس الصلاة، وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة. أما إذا كانت من جنس الصلاة فلا تقدح أيضا في صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها عشرة أركان، وهي تكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له، وزيد عليها الطمأنينة والخشوع. لعل الوقت ضيق، نكمل إن شاء الله تعالى غدا ونترك المجال للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.